الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أسند إلي بالتعاقد مع إدارة التعليم كمعلم تعليم كبار محو أمي دوام مسائي، ومعي طرف آخر هو من يتولى شؤون الإدارة وهو المدير، وحيث أني جاهز للعمل متى ما أمرني بذلك، ولكن لم يكلفني بعمل ولا دوام أصلاً، فما توجيه فضيلتكم تجاه هذا العمل؟ وهل ما أتقاضاه من مال يعتبر حلالا أم حراما؟ وهل أستمر في هذا العمل أم أعتذر عنه، علما أني محتاج لما أتقاضاه حاجة ماسة ومستعد للعمل ولكن لم يسند لي شيء؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال ويقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنت تعاقدت مع هذه الجهة المعينة لتقوم بوظيفة معلم إضافي لمحو الأمية، فإذا كنت على رأس هذا العمل الآن، وإلا فالواجب عليك أن تبلغ الجهة التي تعاقدت معك أنك لم تستلم شيئا من العمل إلى الآن حتى ينظروا في الموضوع وعن سبب التقصير. ولا يجوز لك أن تسكت عنها على هذا الوضع، حتى وإن لم يكلفك المدير بشيء فإنني أخشى أن يكون قد تواطأ في عدم تكليفك بهذا العمل رغبة في نفعك بالمال وعدم إتعابك بالقيام بأعباء العمل، وأنت تتقاضى على هذا العمل راتبا وأنت لم تلتزم بالعمل إلى الآن. وقد بينت في سؤالك أن عدم التزامك بالعمل أو عدم قيامك بالعمل ليس مرجعه لك أنت، وإنما بسبب المدير الذي لم يلزمك بشيء، ولا تزال تتقاضى راتبا من الجهة التي تعاقدت معها على أنك الآن تقوم بعملك وأنت في الحقيقة لا تقوم بشيء، فلا بد أن يبحث عن السبب ومن المقصر في عدم إلزامك بما تعاقدت مع وزارة مع الجهة الإدارية عليه. لا بد أن نبحث عن السبب حتى نعلم من المقصر، فإن كنت تنفي التقصير عن نفسك فقد يكون المدير هو الذي قصر وأراد أن ينفعك بهذا براتب هذا أو بمكافأة هذا التقاعد وعدم إتعابك، فالذي أرى إبراء لذمتك يا أخي، فالذي أرى إبراء لذمتك أن ترجع إلى الدائرة التي تعاقدت معها وأن تخبرهم بحقيقة الحال، فلربما بينوا لك السبب في عدم إضافة شيء من الأعمال لك، لعل هذا من باب الترتيب أو من باب الاحتياط، يعني أنهم تعاقدوا معك كمعلم احتياطي لا معلم أساسي، كالخطيب الذي تتعاقد معه وزارة الأوقاف على أنه خطيب احتياطي متى ما احتيج إليه دعي للقيام بخطبة في جامع معين إذا غاب إمامه الأصلي. لكن لا بد أن تعلم على أي شيء أنت تتقاضى هذا الراتب، لا بد أن ترجع إلى هذا المدير وتسأله، فإن بين لك فالحمد لله، وإن لم يبين لك فلا بد أن ترجع إلى الجهة التي تعاقدت معها وتبين لهم حقيقة الحال حتى تتعرف على السبب الذي جعلهم لا يسندون لك شيئا من هذه الأعمال. فإن كان هؤلاء قد تعاقدوا معك سواء الجهة أو المدير من باب نفعك بشيء من المال فإن هذا التعاقد أمر محرم لا يجوز، فإن كانوا يريدون أن ينفعوك بالمال فلينفعوك بأموالهم الخاصة، وأما أموال الدولة العامة فلا يجوز لأحد أن ينفع أحدا بدفع شيء بتمكينه من أخذ المال العام بهذه الصورة، فلا بد أن ينظر في السبب في عدم إسناد شيء من الأعمال لك الآن، وأنت تتقاضى على هذا العقد مكافأة شهرية. فإن كان المدير بعد سؤاله بين لك السبب وكان مقنعا فالحمد لله، وإلا فارجع إلى الجهة التي تعاقدت معها حتى تسأل عن السبب، ولا تترك نفسك هكذا، فإن هذا مال تتقاضاه وتأكل منه وتنفق منه على زوجك وأولادك، فلا بد أن تعلم مصدره، ولا بد أن تعلم حلاله من حرامه. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يفرج عنا وعنك، والله أعلم.